وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. لو أنتم تلاحظوا أخواننا، إحنا مر علينا تقسيم الخبر باعتباره. الاعتبار الأول بناء على عدد الطرق، قسمناه لإيه وإيه؟ لا غلط، بناء على عدد الطرق. أخوان محمد بيقول صحيح ومقبول أو مقبول ومردود، الكلام ده صح ولا غلط؟ برضه خطأ. يعني ايه قربته بس ايه متواتر ايوه انا عايز دي متواتر واحد، والاحد ينقسم الى مشهور وعزيز وغريب. يبقى لازم يكون التقسيم ده يكون حاضر في ذهنك كده. يبقى باعتبار عدد الطرق الى قسمين رئيسين، متواتر واحد، والاحد ينقسم الى مشهور وعزيز وغريب على حسب طبعا هي عدد الطرق زي ما احنا خدنا كده. طيب، وينقسم الحديث بناء على القبول والرد الى الأصوب. يعني الأخير صحيح وضعيف، لكن الأصوب نحن نقول إيه؟ مقبول ومردود. ليه؟ لأن المقبول هنلاقي تحتيه أنواع، والمردود تحتيه أنواع. المقبول تحتيه كم نوع؟ أربع أنواع: صحيح لغيره، صحيح المناسب، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن إيه لغيره. المردود هتلاقي فيه أنواع كثير جدا جدا جدا كثير، اللي هي بقى طبعا فيها الضعيف والمرسل والمعلق والمعضل والمنقطع والمدلس، وخدنا ايه تاني؟ اللي اخدناه ازاي؟ خدنا تدليس ولا يا جماعه؟ تدليس الشيوخ واسمه بس اسمه حديث مولانا. احنا حتى في قسمين هقول اخوه حافظين. لا مش الفكره حافظها، بس هو اسمه حديث مدلس. حديث نفسه بن كامران اسمه كده مدلس، بس في تدليس وليه انواع كتير. ولا الشخص ولا الحديث؟ الشخص اسمه مدلس، اسم فاعل، لكن الحديث اسمه مدلس، اسم مفعول. المهم، فاحنا كده خدنا الاسناد يا شيخ محمد، راجع كويس عشان الامتحان، فاضل لك 3 اسابيع ويوم الامتحان. على فكره في ناس ما جابتش البحث اللي اخدناه، احنا كنا في بحث احنا طلبناه مش كده؟ كل ما اجي اقوله انسى. البحث ده عليه 20%. يعني اولا هيبقى يفرق معاك في النجاح والرسوب والنجاح، ويفرق معاك في التقدير، فانتوا حرين بقى، اللي مش عايز يجيبه حر. البحث اللي هو اختصار كتاب الشيخ الألباني وجوب الأخذ بخبر الأحاد، والإخوة وزعوا عليكم الكتاب، صح؟ أنتوا حرق. اللهم بلغت اللهم فشل. خلاص نسيت تجيبوا، احنا مازال معنا وقت لغاية الأسبوع اللي جاي والبعض إن شاء الله. طيب، يبقى احنا نرجع تاني اللي احنا كنا نتكلم فيه. يبقى التقسيم قسمنا إلى بناء على القبول والرد، مقبول مردود. طيب، هنا الشيخ بقى يبدأ يقول ينقسم أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. يعني من يضاف إليه؟ يعني باعتبار قائله. يعني مين اللي يقول الكلام ده؟ هل هو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينسب إلى الصحابي، أو ينسب إلى غير الصحابي التابعي؟ كل واحد منهم هيبقى اسم حديثه لي اسم. واضح؟ نقرأ كده ونشوف. يقول الشيخ: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى 3 أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. وبعض العلماء بيضيف ليه كمان إيه؟ الحديث القدسي. الحديث القدسي هو ايه؟ هو الذي يرويه النبي عليه السلام عن ربه سبحانه وتعالى. مثلا ايه؟ قال حديث مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم، الى اخر الحديث. تمام؟ طيب، الحديث اسمه حديث ايه؟ قدسي. يبقى لما ينسب الكلام الى الله سبحانه وتعالى يبقى اسمه حديث قدسي. طيب، والمرفوع والموقوف والمقطوع يعني ايه؟ يقول: فالمرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم الى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع صريحا يعني ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول او فعل او تقرير او وصف في خلقه او خلقته. المرفوع صريح يبقى ما أضيف، اللي هو معنى الحديث يعني، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو فعل كوضوء أو غيره مثلا، او تقرير حد من الصحابة عمل حاجة واقره النبي عليه السلام، او وصف في خلقه خلق الحلم والاناء وغير ذلك، او خلقه يعني وصف ايه لهيئته لحيته لجسمه لعينه وهكذا. طيب ذكر بقى الشيخ هنا امثله، يقول مثاله من القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ده اسمه مرفوع ايه؟ ها؟ مرفوع صريح قولي، لان قال صلى الله عليه وسلم كذا. ومثاله من الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسواك، يعني كان يتسوق. التسوق ده اسمه ايه؟ فعل. فاسم مرفوع فعل، لان مين الذي فعل ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل ولم يقل، ما قالش افعل كذا. ومثاله من التقرير تقرير الجارية حين سألها أين الله؟ قالت في السماء فأقرها على ذلك. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لا أين الله؟ قالت إيه في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى كلمة الجارية في السماء اسم مرفوع إيه؟ تقرير. هذا إقرار إيه من الرسول عليه السلام. وقد يكون الإقرار بإيه؟ بالسكوت، يعني لما يحدث شيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه، فهذا اسم تقرير إيه؟ سكوتي. وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير، يعني ده اللي احنا قلناه. ومثاله من الوصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه، أو فيكون أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. كل اللي فد كله كان إيه؟ وصف لإيه؟ لأخلاق الرسول عليه السلام. فاسمه مرفوع في وصف. يبقى احنا عندنا مرفوع قولي قال صلى الله عليه وسلم، مرفوع فعلي توضأ أكل شرب استاك تسوق، يعني مرفوع وصفي. الوصف إما أن يكون في الخلق أو في الخلق، هنا كان في الخلق تمام، قد يكون في خلقته. لا مش تقرير، هو المرفوع في الخلق ده مش لسه تقرير، وصفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، يعني ربعة مش ربعة اللي لا ربعة اللي ربعة اللي هو الوسط في كل شيء، يعني لا طويل ولا قصير، لا سمين ولا يعني نحيف، فالربعة هو الوسط، ويمدح الرجل بهذا الأمر. وهنا بقى الرواية بتفسره كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل وليس بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، يعني المنكبين ايه عريضين دليل على القوة. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة أذنيه، وأحيانا كان يحلقه كله عليه الصلاة والسلام، وربما يبلغ منكبيه، يبقى إما شحمة الأذن أو المنكبين. حسن اللحية صلى الله عليه وسلم فيه شعرات من شيب، يبقى كل ده ذكر الإيه؟ خلقة. وصف اللحية وذكر. شوف سبحان الله، الصحابة رضي الله عليهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ذكروا فيها عدد الشعرات البيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات قالوا 20 وبعضها قالوا 18. فده كناية عن ايه يا اخوانا؟ حب الشديد. لما يكون واحد متعلق بواحد كده يبقى خلاص، يعني يبقى كده يعني مش قادر ايه يعني يعني يصرف بصره عنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفتى اسمه مرفوع ايه؟ مرفوع صريح، اما ان يكون بقول او فعل او وصف، او إما أن يكون مرفوع بقول أو فعل أو تقرير أو وصف. والوصف ينقسم إلى قسمين، خلق وخلق. طيب يقول والمرفوع حكما ما كان له حكم مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أنواع، يعني الكلام ده الرسول ما قالوش لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب كيف يعني إيه كلام ده؟ إيه معناه؟ يقول الأول قول الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء، فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف. يعني إيه؟ يعني بقول قول الصحابي لما لا يكون للرأي فيه مجال، هذا من باب المرفوع حكما. قول الصحابي مين اللي تكلم؟ يبقى الرسول ما تكلمش. لكن لا يتصور ويستحيل أن يذكر الصحابي هذا من إيه؟ من تلقاء نفسه. هي مش مسألة اجتهادية فتوى حلال وحرام، لا، ده الصحابة يتكلم فيه أمر من أمور القيامة. هي أمور القيامة فيها اجتهاد، أمور القيامة إما ثبت بالقرآن بسنة، فالصحابة يقول لك حدث كذا وسوف يحدث كذا وكذا وكذا يوم القيامة. الإخبار بالمغيبات، الأمور الغيبية، يعني بما يحدث في آخر الزمان، لما يرد حديث أو أثر يعني عن الصحابة يقول سوف يحدث كذا وكذا وكذا، أكيد هو إيه؟ سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، دي مفيهاش تأليف، ما ينفعش إن هو يجتهد فيها. تمام؟ هنا بس هنا الشيخ قال إيه بقى؟ دي حتة مهمة جدا جدا، يعني لا يكون قبل رأي ولا يكون تفسيرا، لأن التفسير، تفسير القرآن نفسه إيه؟ تفسير القرآن اجتهاد. يعني هذه الكلمة معناها كده ولا كده؟ فأحيانا نجد إن في بعض الصحابة يختلف في تفسير إيه؟ الكلمة الواحدة. طبعا هي دي محتاجة طبعا طويل، وإحنا طبعا خدنا يعني لو تفكرين خدنا في تفسير جزء عامة، يعني مر علينا بعضا من ذلك، مر علينا بعض من ذلك. ولم يكن قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات. يعني إيه الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي ما بقي من أحاديث بني إسرائيل، ما بقي من التوراة والإنجيل، ولكن فيه الصحيح وفيه الضعيف، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، فالإمام ابن كثير رحمه الله، يا ريت أنتم لو ترجعوا لهذا البحث في أول التفسير، فذكر قال إن الإسرائيليات ثلاثة أنواع، منها ما يخالف شرعنا، فهذا مردود قولا واحدا. النوع الثاني ما يوافق شرعا، فهذا مقبول قولا واحدا. النوع الثالث بقى ايه؟ منها ما لا يوافق وما لا يخالف. هذا بقى اللي هو ايه؟ هو ده بقى اللي فيه النص الحديث ايه؟ حديثه عن بني اسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوا. منها ما يخالف، لما هم يذكروا مثلا القدح في الانبياء، اما يقول لك سيدنا لوط شرب الخمر ووقع على ابنتيه، ده مخالف ولا لا؟ ده قبيح، ده مخالف وقبيح كمان، ده يرد عليهم وياخذوا فوق دماغه يعني. وموجود، انت لو جبته يعني صراحه الواحد كان بيسمع الحاجات دي بيقراها، وفوجئت جدا لما جبنا كتاب اللي هو اسمه الانجيل او العهد القديم والحديث، ولقينا فيه الطمات دي، سب في الانبياء، سب في الله سبحانه وتعالى، ان يعقوب صارع الرب في البريه فصرعاه يعقوب والعياذ بالله، كلام كفر يعني، إن لم يكن هذا هو الكفر فليس هناك كفرا. أن يعقوب سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل صارع الرب، ويعقوب هو اللي إيه؟ هو اللي غلب كمان، يعني ده المصيبة الكبرى. فطبعا كلام إيه؟ كفر يعني، وحين في كفر قبيح لا، لما يكون في إيه؟ يعني تعدي على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. يد الله مغلولة. ده طبعا ده اللي هم يعني الذي نقلوا عنهم القرآن. فدي ده بقايا التوراة، لكن طبعا التوراة محرفة كتير جدا جدا، فمن ضمنها دي ان مثلا يذكرون يسيئون الى نبي الله نوح، يسيئون الى نبي الله اي كل الانبياء، هم طبعا غلطوا في كل الانبياء يعني. طيب، يبقى ده اسمه ايه؟ ما يخالف شرعان، يبقى ده خلاص. طيب، منه ما يوافق، يعني مثلا لو القرآن ذكر لنا قصة احلى الانبياء، وفي ذكر في بني اسرائيل ذكر نفس الايه؟ نفس الكلام، فهذا يقبل. في مثلا ذكر كلام عن التوبة، قصة يعني حدثت لأحد بني إسرائيل في كلام عن في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في الصدق، أو في الإخلاص، أو حاجات زي كده، فكل هذا إيه؟ يوافق الشرع فيقبل. طيب، منه بقى ده الأصل، ده بقى المشكلة فين؟ في اللي هو النوع الثالث أو القسم الثالث، ما لا يوافق وما لا يخالف. زي مثلا إيه؟ ذكر التفاصيل، ذكر التفاصيل، أهل الكهف كانوا كم واحد، واسمائهم ايه، والكلب كان ابيض ولا اسود، والكهف ده كان فين، كان في الاردن ولا في تركيا ولا في مش عارف، فكل التفاصيل دي اللي بيسموها ايه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولذلك اعرض القران عنها. القران ربنا سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك احسن القصص. مما يتميز به قص القران انه لا يهتم بالتفاصيل. القران ما فيهوش سنه تاريخيه واحده، ما قالش حصل كذا سنه كذا، كثيرا يعني او غالبا ما يعرض عن اسماء البلاد اللي هي اللي حصل فيها ايه في مثلا قصه اصحاب الكهف او غيره. كثيرا ما يعرض عن اسماء الناس, اسماء الشخصيات اللي ما ذكرهم من الانبياء وغيره. فالمهم القران غفل عن ذلك كله لانه ليس منه فائده, تمام. ففي هذه الحاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لو هو ما فيش تعارض وما فيش يعني ليس هناك موافقه ولا معارضه, فخلاص ما فيش مشكله انه ايه يعني اضافه. احيانا بيبقى فيه اضافه بعض التفاصيل مثلا في قصص بعض الانبياء, يعني احيانا بيكون ايه مما يخدم يعني القصه بحيث ان هو يكون ليس هناك ايه موافقه والمعارضه. فبيقولوا ان الشرط ان عشان الصحابي يكون كلامه حكم مرفوع انه لا يؤخذ او يؤثر عنه انه ياخذ ايه انه ياخذ او يعني مشهور بالاخذ ايه عن الاسرائيليين. طيب يقول فان كان من قبيل الراي فهو موقوف. ان كان من قبيل الراي يعني الصحابي بيتكلم برايه بيحكم مثلا في مساله معينه هل هي واجبه هل هي سنه هل هي جائزه. وان كان تفسيرا فالاصل له حكم نفسه والتفسير موقوف, يعني ان التفسير نفسه فيه ايه في اجتهاد. وكلمه موقوف يعني مين اللي هتيجي معانا كمان شويه, موقوف يعني كلام الصحابه, كلام الصحابه. وان كان قائله معروفا بالاخذ عن الاسرائيليات فهو متردد او فهو متردد بين ان يكون خبرا اسرائيليا او حديثا مرفوعا فلا يحكم فيه بانه حديث للشك فيه. طيب وقد ذكروا ان العبادله اللي هم الاربعه اللي هم اسمهم ايه عبد الله. طبعا العبادله الذين لهم اسم عبد الله من الصحابه كثيرون, تمام. لكن لما يقال كلمه العبادله بالمقصود منهم اربعه وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص, يبقى دول اسمهم ايه العبادله الاربعه. طب ما دخلوش فيهم عبد الله بن مسعود ليه؟ لان عبد الله بن مسعود قيل انه يعني توفي قبلهم بكثير وهم عمروا بعده كثيرا, ولما اطلقوا لفظ العبادله كان هؤلاء الاربعه هم اللي هم الموجودين. فهنا الشيخ بيقول ان هو ذكروا ان العبادله اللي هم الاربعه اخذوا عن احبار بني اسرائيل اللي هم احباب بني اسرائيل اللي هم اسلموا كمان, يعني هم اسلموا لكن كان عندهم ايه من التوراه من كعب الاحبار او غيره. كعب الاحبار اللي هو من التابعين اللي هم كان على اليهوديه ثم اسلم, فكان عنده علم من ايه من التوراه, فاخذ هؤلاء الصحابه عنه. فهذا هؤلاء ينظر في حديثهم ويتخذ على نفس الايه القاعده اللي احنا قلناها اللي هي ايه تقسيم الاسرائيليات الى ثلاثه اقسام. طيب اللي فات ده كان اسمه ايه المرفوع حكما؟ طب بسرعه عشان نلحق قبل الصف. اذا كان من قبيل الراي الصحابه يعني فتاوى او غيره, ما هو بيقول ان كان من قبيل الراي. اشراط الساعه دي حاجه ومن قبيل الراي حاجه تانية, هو بيطالع في تفصيل, ده تفصيل. اذا كان من اشراط الساعه يبقى مش من قبيل الراي. طب انت يبقى من قبيل الراي يعني يبقى ايه فتاوى, يعني يذكر فتوى حلال حرام يجوز, ده اسمه ايه قبيل الراي اللي هو يجتهد فيه. يبقى المرفوع حكما قول الصحابي اذا لم يكن ايه من قبيل الراي. الثاني فعل الصحابي اذا لم يمكن ان يكون من قبيل الراي. فعل الصحابي نفسه فعله اللي فات ده كان ايه قول فعل الصحابي. ومثله لذلك بصلاه علي رضي الله عنه في الكسوف اكثر من ركوعين في كل ركعه. صلاه الكسوف الوارده عن الرسول عليه السلام اظن تخطوها في فقه الصلاه اللي هو ايه في كل ركوع في كل ركعه ركوعين وسجودين, تمام. طيب ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه صلىها تقريبا ثلاث ركوعات او اربع ركوعات. هل يتصور ان علي يجتهد كده من نفسه ويخليهم ثلاثه او اربعه؟ لان دي عباده والعباده توقيفيه لازم يكون ايه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبادات ليس فيها اجتهاد. فدي بيقولوا ان ليها حكم ايه ان صلاه علي رضي الله عنه الكسوف بثلاث ركوعات او اربعه هذا من قبيل المرفوع حكما. كذلك من قبيل المرفوع حكما الثالث ان يضيف الصحابي شيئا الى عهده صلى الله عليه وسلم, عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يذكر انه علم به, كقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينه فاكلنا. هي جابت سيره الرسول صلى الله عليه وسلم كده في حاجه قالت ايه بس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فكان ده اشاره منها الى اقرار النبي عليه الصلاه والسلام بهذا, تمام. فده اسمه حكم له حكم المرفوع ايه حكما, فيجوز اكل الايه الفرس بناء على هذا ايه الحديث. جماعه بيقولوا لك في ربع حلال والباقي كله حرام, مش عارف ايه الكلام ده, الكلام ده ايه الكلام ده خطا. الرابع طبعا في فرق بين اللي هو ايه يعاف الاكل الفرس والماء، بس لكن حكمه ايه؟ حكمه اكله الصحابه واقرام النبي عليه الصلاه والسلام، فيجوز اكله. لكن واحد يعافه وحر، اللي ان شاء الله يعاف الفراخ حتى هو يعني مش عايز اكل فراخ هنقول له كلها بالعافيه. الرابع ان يقول الصحابي عن شيء بانه من السنه، يعني الصحابي يقول كلمه ايه؟ السنه، يبقى ده له حكم المرفوع. لما الصحابي يقول سنه يبقى يقصد بها ايه؟ يقصد بها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنه ان يخفي التشهد يعني في الصلاه. لما يقول كده من السنه يبقى ده كان ده ايه؟ اللي علمه لهم مين؟ عليه الصلاه والسلام. طيب المسيح بقى بيذكر مساله صغيره بيقول ايه؟ فان قاله تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف، كقول عبد الله بن عتبه بن مسعود السنه ان يخطب الامام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. ده تابعي، تابعي يعني ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف الصحابه. لما التابعي بقى يقول من السنه، هل يكون له حكم المرفوع ولا لا؟ الصحيح انه موقوف، انه له حكم الموقوف يعني منسوب الى ايه؟ الى الصحابه. الخامس قول الصحابي امرنا او نهينا او امر الناس ونحوه، كقول ام عطيه رضي الله عنها امرنا ان نخرج في العيدين العواتق اللي هم النساء يعني الكبار، وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هي ام عطيه قالت ايه؟ امرنا. ام عطيه دي صحابيه تمام، وقالت في الحديث الاخر نهينا. يبقى مين اللي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومين اللي امرهم؟ كنت اسمه يبقى الذي امرهم او نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فده اسمه ايه؟ موقوف له حكم المرفوع. هو موقوف يعني كلام الصحابه، لكن له حكم المرفوع لانه قالت امرنا او نهينا او اي صحابه كده. وقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت، اللي هو طواف الوداع، يقصد بها طواف الوداع لما الناس يحج، نسال الله عز وجل ان يسر لنا ولكم الحج والعمره. فيقول امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت، او يعني مين اللي امر الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اسمه له حكم ايه؟ له حكم المرفوع. قول انس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط او الابط كلامه صحيح وحلق العانه الا تترك او الا نترك فوق 40 ليله. فكل هذا، كل هذه الاثار ما فيهاش ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا، لكن اسمها اثار موقوفه لها حكم ايه؟ لها حكم المرفوع. السادس يعني النوع السادس من الذي له حكم المرفوع ان يحكم الصحابي على شيء بانه معصيه، كقول ابي هريره رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الاذان اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ان واحد ترك المسجد بعد الاذان يعني بعد ما اذن ينبغي ان هو يصلي، فلما تركه ومشى الصحابه قال هذا ايه؟ عصى ابا القاسم. فكلمه هذا عصى ابا القاسم حكم الصحابي على شيء انه معصيه له حكم المرفوع. وكذا لو حكم الصحابي على شيء بانه طاعه، اذ لا يكون الشيء معصيه او طاعه الا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك الا وعنده علم منه. النوع السابع والاخير قولهم عن الصحابي رفع الحديث او روايه، كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث، هو هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذه الكلمة رفع الحديث يبقى ده الاسم له حكم المرفوع إيه؟ له حكم المرفوع حكما. وهذه من نوع من أنواع اختصار، من أنواع اختصار في السند يعني في الأحاديث يعني. وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط أو الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. يبقى لما يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، فكلمة رواية يعني إيه؟ يعني مرفوع، يعني قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو قالوا عن الصحابي يأثر الحديث أو ينميه أو يبلغ به، كل هذه ألفاظ تدل على رفع الحديث، فإن مثل هذه العبارات لها حكم مرفوع صريحا، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشعرة بذلك. يبقى اللي فات ده كله اسمه إيه؟ المرفوع. تمام؟ طيب هناخد بقى الموقوف والمقطوع عشان هما كلمتين. يقول: والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. طب هقوله بسرعة كده قبل الإقامة. ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة مضلين. ده كلام مين؟ عمر. ده اسمه موقوف. والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، تابعين هم بعد الصحابة، مثال قول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سيرين من التابعين، فلما ده كلامه يبقى اسمه إيه؟ مقطوع. وقول مالك اترك من الأعمال السرة ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية، هو نصيحة ولكن ده من كلام مين؟ مالك، فهذا يسمى مقطوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما قلنا، وأقول قولي هذا. الصف الله يجزاكم خير.